بالنار. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ان اعوذ من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن الناس انه كسوت مكاكل كذا ما يجيبوك قول يجيكم يا مرض بطام تشودي تناغار يفقلا تيسلو في هذه الدنيا بايات الدنيا دنيا يناغرو وقالوا في الحياه الدنيا ما متعلق بيجيبوك يجيبوك في الحياه الدنيا وين دمو يجيبوك قوله في الحياه الدنيا وقوله الى هذه الممزاري بقول قوله بالله لان بدني اجي يناغروا يجبروا معناته في الدنيا اواقي نو تشول اخنا في الشريك استقف من بال المنافق نو وكيل كافر. ومن الذين يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله كما يدعو ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه بقلبه بالله وكفره بنفقه الله ان يتمسكر الساله ግን ጥሩ ንግግር ይናገራል ይሄ የሙናፊቅ ንግግር ወቆይ ወይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሪቡ ላይ ባለው ነገር ክብሪ ወል ቦግድ ኢስላም ወኢትማሪ ኩፍር ወሸሪ አላህ ይመሰከረ ሰአል ወሸዱላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሽዱላሁ አሽሀዱ ሽዱ የሙዳቢ ወሸዱላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይመሰከረ ይያል ወው አለዚ ኪታብ በክርክር በጣም ሸዲዱ ኹሱም አለ ለዚዱ ኹሱም ኢና ብገደር ሪጃ ኢላ አላህ አለዱ ኸፊ كما في صحيح مسلم من عائشة رضي الله عنها ووجد قوم اللدة بل القوم الخاسمون بباطل وجعل الوزبات يجيبوا بالحق إلا على عباد السنيوش مثل نوع فرقر بباطل ما ظل قوم بعد هدان كانوا عليه إلا غوث الجدل فقال سنبرك في دالة أيتمون كركب السنطنجي كركب بباطل كل الجدال في الدين يكسر قلب كما قال إمام الشافعي بأقبابه هجا قوم يبقى لنا نقاط عليه زنجلوا الشرف من أمارك وانا عددال واما جهه الحق الحق وما حق الباطل كهونا بعدنا بمرجع كهونا وهذا من افعال الانبياء ونزل الى الا الذي هي احسن وهو ادرك الكتاب ان ديننا واذا تولى كذ ايمان تنقرو دعوه بقول ان دي بلو جربا سطو زور بلو سيهد كده ساعه كده بنري بيت يرارو طال يراو طال يطاطارات يجد انت مروضوا يدلم هون اتقال انك تقاسي هون سعي ميلو سعي حقيقة لمروضوا يمتع سعي دسران يمتع لبك لأنه بقلبه وين بظاهره سلميت أطار سعى في الأرض ومدر الله ليفسد فيها ومدر لي أبلاش ليفسد فيها وذيك الهرس والنفس هي أطل خاص على الأمر ليفسد فيها بشر معنا بشرك بكوف نبيل عذاب معدلك من دماغك أيام قال قول لي نو على اصل يسوي والدوال بذيف النص ده مو كان بيقول ما تو اوقات قمت عادي ده وداداته عارفه عندناو جو طبيعي نفس يقول يا فلاش يزارو طال كان تي بوتا دور في دي وين وين كان حرفه والناس حرف انشاء المعنى الذي هو قوام البدن جوه والناس ده تولد لجوجين مال እንሰሳት የሰውን ልጅ ይጨርሳል ያጠፋል እንግዲህ ያው በቀጥታም ይሄን አርቆ ያው ልጆች ጋር ተቃና ነበር ከዛልከ አዝሪትን ያወዱ ነበር ኢንሻን አስመራን የሰው ልጅ መተዳደሪያና መኖሪያ ህይወት ያደረገው ወገን ደግሞ ልጆች ያወዱ ወቂላ ወንጀል በጣም ሰባ ነበር ይላል ወንጀል በመሰረት የተነሳ ኢንሻአላ ልጅ ነው ያከበር ግን ይመጣ ነበር ለማለት ይሄ በተላዝም ይሄ በቀጥታ جاينا اتفاق كذا نبر وذيك الهرسة والنفس لا هرس لا يعني زرع ماله يجي عقمان من حرس انداله ماله حرس وقالوا وجعلوا لما ذلك من حرس حرس يا مريض إرشان انترسوا من مرسوا مستمعين أزلتوا أزمرا ولو والنفس لا تولد جن ماله يسون موانا ينسسان يا وضمان يأكلون النار ويؤرقوا الدر يأكل والله لا يحب الفساد دم الله تفاد يود منا هذا قصو ايه اللي صار نبر عندي اي سؤال لا تشولي سلاونا انت جا متو ان غير تاجا طوال قاتو يا امرها كذلك يعني تقولون بالتاسيد سوتش من يودو ترا اندا تامنو عاد كان قصو يتنجس له ويشهد الله على ما في قلب ويشهد الله على ما في قلب تلقوا ابراهو بوسطو وسطو كان ترى كان يفلكم منافقون واذا رايتو يجيبوك اجسامهم ويقولوا اسمع لقولهم لكن هذا السوق هذا راشد يوجب وهذا يدعو يا قد هل وجه لا تجمع بين قبحين قبه الوجه وقبه النفوس جماعة الوجه مع قبه النفوس كبعين ديل على قبر مجوسي عند رجعون هذا المعرض والناس والله لا يحب الفساد صفاتنا الله أي ود منا وإذا قيل له اتق الله أهلم يتمكر تقسط أجدي الله أنصر فإذا أظنت هذا كل كنت تكلك نفكنا أطار رامي عفاتنا أصابا مدرقات إذا بارك أجدي أخذت العزة حنية إليك يئزوا يقول نفسي في السماوات بالإسم العزة الحاصلة بالإسم وانجر بمسرعة وتمسى يتجن يتشوها وانجر يعني حنية عزة النفس كيف حنية النفس إليك نبيت الزوال بالاسم الذي هو رب التكاية تبندق يعني بتبعله تبندق وبتبعله وانجلت الناس عزة بالاسم أي بسبب الاسم وانجل الناس لهنا من ذلك النوم قرات بستون الزوال هي معصية عقل لا تتكبر لكناتي هنا قرات عقل لا تتكبر لكناتي هنا عزة بالاسم فحسبه لسني بقى عيكا فيه جاءنا مناسب بس بهم إذا كموت حسبهم جاءنا وسلمناها عند الله جل وعلا وكفى بجهنم سعيرا عند الله جل وعلا فحسب جهنم جهنم ناسياتي أنا أطعني أن أطلع أجبتا متى ماما متى قلت لا إله إلا الله ولبئس المهاد هي يعني فراش النطوة من ضعف النطوة جهنم من إن يوكفى بئس القرار بئس المهاد بئس المسير يا الله جل وعلا لو إن جانا مهاد ويفوقهم غواش يعني فراش إساسنا وخلالي لبس إساسنا خلاني وطا إسانه وبقراني وطا إسانه وبقراني وطا أقوله ولبئس المهاد ومن الناس من يشي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ومن الناس من عقصه وشمكاكل من يشري نفسه نفسه ميشت على ارتغاء مرضات الله يلا وطيفة فاتقوا نفسه ميشت وين دمه ميدا جامعا والله رؤوف بالعباد الله باري أزيد جيبه أزيد شيء هذا ورد سيئه بسوهيل أبي آية صحيح بن خنان الرومي بس ثلاثة الرومي يتباله عربنا إلى الأبطاط بالناسهم عربنا الشو عربنا إلى سهيل روم بمطال ولا روم أتبقى في ناس إيه يعني أبو الله متبقى البوتا بأرب قتال درو بأرب قتال نبرت يعني الكبابي قبل البئسة يعني تورى نزي روم سووش مطلع نقر غروا سيدوش منوش ماركا وسطن كتمار ربوت عنده ما هنا سهيل بوم يعني ريجنا ثماركو إزالدوني في قصور الروم بروم هنس آلنا فوق لك خال مباريا وشأمرو عربية قرامة أفا ملاسو قلت أفا هنا خلاص عند عربوش أقول عند أجموش عند مولاوش أقولو قال لا إله تنسك أمر عند النصر من نظر هنا إزالنور لزمنا بزيت مصانو رومي يتبال بلاد بوهلا سنشي عبدالله الجزآن الخيه يوقف الشديق وقلو እሱ ገዛው ደስ ተራስ መካመጣ መካላይ ዞር ጀመራ ገለግል ጀመራ ከዛ በኋላ ነብይ ተላኩ ነብዩ ተከታለ የድርሻውን አዛብ ሰቀቀን ተቀበለ እንግዲህ ሲል ያው በኋላ ንግድ ጀመራ ያኛው ሁር አደረገው ንግድ እንግዲህ ያው ይነግድ ጀመራ ሂጅራ ሲሄድ ነብዩ ሂጅራ ዘቀደም ሲዞች ሄደዋል የተወሰኑት መካ ቀርተው ነበር ነብዩ ሂጅራ ሲሄዱ ሂጅራ እንዳይሄድ ቁረይሾች ሁሉ ሳይለኛ ሰዎች መጥተውበት ምንም አይተኝ ለማምለክ ዘዴ ይፈልጋል በዚህ በዛ በጣም ይፈትሻል ይፈልጋል አንድ ቀን በጣም አፋሻ ለቤት ነው ይላል ልክ ሆዴ ተቅማጥ እንደያዘው ነገር ይገባል ይወጣል ምንም ለማምለክ ቦታ ቢያመቻቸው ይፈልጋል አብሽራ فإن اللات والعزى شغله في بطن هلال المسجد لاتنا عزى ሆድ ሆድ አርገውታል ተቅማጥ ተቅማጥ አርገውታል ብለው ይላል እሱ ሆድ አለ ተቅማጥ የለበት ለማምለክ ዘዴ እየፈለገ ከዛ እነዛ አብቀው ባሉበት እንግዲህ ሸለብት ያረጋቸው እሱ ወጥቶ አፈተለ ሲባል ነው ወዲያ መረዳተሉ ከዛ በጣም ተወካሽ ነበር ቀስቲ አለ በጣም ተወካሽ ነው ለምዶ አተሉ ባል እንግዲህ ታቃላችሁ በትክክል እንደማልቲ እስከምታልቁ እኔ ጋር ያለው እስከሚያል እናቸው ከተፈነገችን ታረጋላችሁ እንጂ አትይዙኝ ምናምን አላችሁ አይ ማማ ይሁን ነገር እኛ ጋር ዳውና መጣ ነግዳ ካብራህ ገንዘብንም ራስንም ይዛ ማመድረ መከታ ስትሄድ አይደል ዝም ብለህ ታስባታለህ ከግለ ገንዘብ ጉዳይ ነው አው መካ እዛ ላይ መካ ላይ እንዲያለ ቦታ ቀብር ያለ ብዙ አውጥታችሁ ሰው ያ ያ ይታሙ አይዋሹም ደግሞ ሄደው ቆፍረው አውጥተው ብሩ ለቀቁ በቃ ለቀቁት ወደ መዲና ተሰደደ ፈጅሩ ብቻ 3400 50 ኪሎ ያን መንገድ ያን በረሃ ያን ድንጋይ ያን ሲገሳገስ ሄደ መንገድ ላይ ሲደርስ ነብዩ ሲያስታውስ ግርታታ ይኛል ወራ እንደዛው ልክ መዲና ተቸች ሲል ነብዩ አገኙትና ራቢ ሐል ባይዑ አባ ያህያ ግብይት አተረፈው እኮ አባ ያህያ አለ ሲላል ማን አክበር ጅብሪል ይሄ ወርዶ ቀድሞ ወርዶ ለነብዩ ነግሯቸዋል በሳይ ነው ወራቸው ይላል ወይና ናፊ ያገንዘቡ ሰጥቶ ለሃይማኖት ራሱን ለማዳን ወደ እጅ ለመሄድ አደረገው አስመልክቶ ነው ይላል ومن الناس من يشنف تبدي قال أمر رضوات الله والله رؤوهم بالعباد يقول هجاء لما هي أن تكبرت أنا شكنا بفرزه مستدعفوش نفرزه وليد ابن ألم عجيب وليد ابن وليد سلمة ابن عياش يعني عارك ابن هشام مزوج مسلمونه وذلك أن دانيين فكرك لهم مستدعفوش نفرزه فذلك أنه جنزف ستو هجراء يدفع من لك سرانه مالك كذلك فايا الله ودسه ومن الناس من يشنف تبدي قال أمر رضوات الله وديت أفرزه نفسه يشني ميجازا وين ميشاتم بمعرفة السؤال لقاء مرضاتي لأنه ديتا فاني والله وفهم بجباد الله دولة باريه وشو يجيكو روح روحنا عزا النو الناي الله سبحانه وتعالى نفس يبذلها في تعديسة لقاء مرضاتي والله وفهم بجباد ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين هذه نزلت في عبد الله بن سلام مسلمي اهل الكتاب اهل الكتاب قولوا كسلموا سلم يمكن هذا يوم السبت ما اكبر ان تول سيلو بزينه ويمتعتشو الى الان اسمنا تقباتشو ما يوم السبت ما اكبر ميبهن اقرقو ايه الدامون اسمنا عند كملك عوامو عند بلنا يوم السبت ما اكبر اذا يانت هل تواجه بسنة تقول الله سأل قباتشو ايه مقراسة اللبس يكرباتشو وين دمو يعني كل طعام كان هذا بني اسرائيل يا اكو انت ديزول اركان مثال ديزول يا جماعه سيغال اي برا ديوالنا انيام انبران بلاو يرو نبر اسرائيلوش مالو كذا يا ودي سننا كما طعام بوالا عبد الله السنا حضروا يعني حضروا من احبار اليهود يهونو ايه سيل كده ايه ما مالك لله بيو يا ادخلوا في مسلمنا كافه تقبل يعني كان عندهم يزو عندهم تيرو عندهم انت تبي بارك كثرت سنه فرض سنه الدين كله هذا اللي فيك ان غير اي كفاش بكبير عنده بكبير ما قال اي تعلم ان ما قال كتال كمان اذكروا في السلم جيبوا كافه عاد لفائلون ولسلمون وانا وكن لا لا لا لا سلم لا اسم النام سلم في السلم اي في الاسلام مال واما السلم سلف له وان جنحوا للسلم فاجنح له والسلم السلف له والسلم الاسلام لغه في الاسلام سلم واسلام كسلموا سلم لم يبان نغرا ما يدل كسلموا سلم لم عندها تقول لي بالفرق وقالوا يعني يدخل اسم كافة هارا من السلم وليس هارا على قبل الراجل من ادخلوا لأن هلا تجيبوا من بالو يا الله تتعذ بيوانهم للجنة يشير وأما من بأسم منه خفيلون تقبلوا خفيلون مطالع يتشار أفتر من الوعدين وتكفرون ببعض الدالة إن دالة بأسمنا تقبل الله تجيبين ولا تتبع ستواجه الشيطان ترمي جابوا دارة وزاد تبكتلوا إنه لكم أدوامين لنالك جلس ألاف لهنا إيهين أدرك الشيطان تذيين لهنا توصلنا اسمنا اين هذا هلا هذا هذا هرام اعتبارنا اتبدردروا ويبهلا لك تتكم باسمنا ما يفكروا لنبو وصلنا كوران بلاسو اعتبارو لم يومتا حقوقين عن أبقوا لفظة خصوصي السبب ثم قال جل وعلا فإن زللتم كتزنبلاتكم كتنشرات تتاتكم ببعد ما جاءتوا بينات جلت ومن رجعوا سمت الله سبحانا وده قف وده تهي هرام تهي منهلات يدروا آدف اللقم لا تشوف انت من دهنا فاعلموا يوقع ان الله عزيز الله الله شلنا فينا ايبا بنيانا ونا هو يعني يامتعون مقصاتا ميشل سي قدام دمو بدلو جو كيلو سايه هول نحن يمدلنا باينتونا لاتفاة بنيان ከጥፋቱ አቋያ ምንገባው ቁጣ በሚሰጥ ይባበኛ ጌታ ነው ለገባ ማይቀጣ ደሞ ያመጣ ማያመጣው የሆነ ጌታ ነው ውስጡ ወዒድን ሸዲድ አለበት ተመካከለ አያን ዝሩና እንዳ ያዘመት ዝረሪ ቢያን ከማ ወልመላእክ ወቁዲና ወይላ ተርጃኡ ሀሊያን አይባ እንደዚሁን ነገራ በኢላ ካለፋ በአይን ለማየት ተመካከለ ሩዶ ምንና ጋራዲያ ናዚራ واما نظر الى تبارك كما قال انتظار مثال بابال وهذا كتب القران هل ينظرون اي هل ينتظرون بس الناس متوال يعني فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلو من قبل قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين يعني هل ينتظرون اي ما ينتظرون هذا استفهام انكاري معنى ماذا ما ينتظر كفار قريش ان ننذروا ايمان ما منتوا هنا اي في يوم الا ان يتوب الله من تعظم ان جاء تبابكم لفسد اداء من تعظم على الله جو في دليل على مجيء الله يوم القيامه من تبا على ما يليق به سبحانه جل وعلا في زلل من الغمام كغمام كدامنا زلل يقو زلل في زلل الناس اكابوت ما عرفنا لا استجد في معنى معظم مثلا قال ادخلوا في امامي ما زلل ايه دي زوما كما قال جل وعلا ويعني فاذا جاء يعني اذا ما جل وعلا هو يمسك السماء من زماني ومنزل الملائكه قال في لا اله الا الله الا يدي من ذا في ذلل جف ذلتي الى الى يساو كيف يساو دام زمان ما له اصل الصحابه الرقيقه نجو قطيو دامنا زمان بعد بعد كان يعني قطين كونه رقيق كونه دامنا الى مالك ወስቱ ኢዞኒ ማዳ ወስቱ ሸፍናል ማታ አልትልታ ያሙኒ ማዲዘ ማዝለሊ ለደፊ ማና ማአሚ ሸፍራታ ኢዞኒ ነለ ፈማሚ ወልመላኢካ መላኢካ ወሽሚ ወደ ወጃር ወኑ ሰፋ ሰፋ እንዳለ ማለት ለፍርቱ ያኒ ወዝለል አምሩ አያቲ አምሩ ረበስላኪን አይደለ አያቲ አምሩ ረብካ አይአዛብ አይም አይመችማ ሄ አሁን ማጂ አላህ ያው እንደዚ ከሻራዎች በዛ ዘመን ሊባል አይቀበሉ ማለት ታዲያ ለምንስቱ አምሩ አው ሆክሙ ብለሉ ወዘር ወከምየ ከዛተን ነባዲ አያዙ ዳያት ይሙላው አው አያዙ ዳያት ይሙላው አው ያቲ ረብ አው ያቲ ባዱ አያት መላእክቱ ተናገረ ባዱ አያት ረብከም ተናገረ አምሩ አምሩም ተናገረ እንግዲህ ማሞክ ማይጃ ይደሉላ ዝግያ ተፈጥሯል አው አላህ ይመጣልና ለራሱ በሚያምርበት መልክ መምጣቱ ነው ወን ወን ዝይ ወስፈስቲ كما شاء القبال هذه وقل لجنة الخلق جعرفا كما البلد لا يخفى ربك أوضح وأشرق في الأرض بنور ربها وفي هذه الشفاعة حتى يأتي يوم ربه حتى يأتي يوم ربه فيأتي يوم ربه حتى يأتينا ربنا حتى يأتينا ربنا حديث كبير هل نرى ربنا يوم القيامة أو الآخرة دي هل يمزي الله يأتي يوم الذي دولين من الغمام والملائكة ملائكة والمنتاج في كبجع وهي او قال الله كان نسل بي مسؤول كان وما وجع رب المصاف عن صفحة انتظر وقل يا يوم نقل صفحة رضا كذيما يتفت لما كذيما جنة جنة جنة جنة نزو مطبعات شكرا السنة وإلى الله إلا قد الله إلا رجاء سلام فرصو نقل أقول ترشد من بسال بأخيره الظروب يسره لمن ابدأه نايا الله سبحانه وتعالى ثم قال جنة على سل بني إسرائيل يا محمد الله ليه تتدى يا محمد الله سل أيها الرسول لبي فان الله لم يقل يا ايها محمد لا تراجعوا ان ياسين فصل يا محمد لو ما رد الله لا له لا كتاب معنا بمستطاعتي تدرى باقي مشد باي هونم يا محمد ما له فلاج الجنه قل يا ايها الرسول فان الله لم يسمي باسمه الخاص بنداء تراجعوا يا محمد بلا لبس يا ايها الرسول يا ايها النبيون يا رب اذا قل يا ايها الرسول بالذي تفتين في الناس خاصين من نكرات سل ايها الرسول طيب بني اسرائيل اسرائيل من الجوج طيب تبكيتا للنسول لما انقواشتا لما اترففتا كما اتيناه كنت نسل سلطانا تستيقات شو من آياتين بين جلس لهونا كنت الناس انت مؤجزة عند سلطانا تستيقات شو بان نقضي عليك بي لقدنا لك ما ترشات شو سلطانا السامن كفرة البهر والعصا وإنزال الغمام وإنزال المن والسلوى ياول يعني بكفرك أجل والله وما يبدل نعمة الله الله سبحانه وتعالى أمون في آياته ما نزل كيرها يعني هداية سبب من الرسول صلى الله عليه وسلم من ما جاءته يما لسه يعني لا لك ما كان تعلق ولا يتغير لكن إذا تبيله فإن الله صلى الله عليه وسلم قال لك أغفر أستانا الله يقول دام يقول المسلمات المسلمات كالتانا الله دمه كتاته جابا أردتان أرد الذين يعني إيش بدل نجمة الله كفرا وأهد قوم ضربوا إلا ذلك بدل نجمة الله كفرا هؤلاء بدل نجمة الله كفرا قال لهم نجمة وكذا تأيروا على النار النفس تأيروا على الشهور إيه إبانة إذا نعلا قصوه بس ما قد أتاة شو يعلا قبار لهم ساقب إيه إذن لمنهم نو فابا يعو براسات راسات براسات مذكرة وشهدوا على غم الدين زين الذين كفروا الحياة الدنيا نور كفروا سواج حياة الدنيا تشلموا الله تعالى ويسخرون من الذين آمنوا لهم بالشاهد اللهم آمان بهم إذ وشم لاي يا شوفا له استلقى الله سبحانه وتعالى والذين كفروا هنا على مكان الجواب كبو ترسياكم ويسخر من الذين آمنوا ياهو إننا نجرمون كانوا من الذين آمنوا يبحثون وإذا مروا فيه نتزامنوا فاتخذتموا سحريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تبحثون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون زين الذين كفروا الحياة الدنيا أهل مكة لكفروا لدنيا هيوز برشتي تشلال لما تشو كما لا تشو نقرطوا هبطوا ماسوا منتوا نقدوه لنقروا إيه نقر توددوا قروا يعني سراتشو مسلواتشو الله يودد الله مسلواتشو سراتد النو بلو بزي ياسكونات الله جمع ياسكونا كرا ناقوس ايه بيت آهما تكر بيوم كبا حيث آه قرام بلو نفر بلو آلالا ويسكى من الذين آمنوا كامنوا كما يشوفا والذي يتقوا فوقهم وقوا الذين مرتدان ويسكى من الذين آمنوا والذين اتقوا ما توفا لنا والذين اتقوا النبي الله نفروا شركتنا كمؤمنوش أمانو صحابهوش عابدوش فوقهم يوم الكيامة يوم الكيامة تنص إلى إليه هو لو استعلوا يميون استغولوا قل دنيا لا دنيا حتى أعلم بلو إن الدين الله تنفلك وزع الله تنصوش يقوى الشوال كما قال جل وعلا سيادة إيسا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة حق أن يقتل بدنيا ما بلاينو يوم الكعب ولا يوم الله عزته ورسوله ومؤمنين خاطر قال لا إله بدنيا هبت نبرات ليش ما الله لم تدع وتدع وبستوال إيه هو الاستدلال من دون الله وقوم يحسبون أن ما نجده من النار وبنين هاي الخير هذا ما يشعرون يعني وقال لهم أكثر أموال وأولاد وأنهم المعذبين الله إن الله قلنا لك إلى السوق كما نشهد كبير بلو وما أموال ولا أولادكم بالنسي قريبكم عندنا زلفة إلا من آمن عند سالح فلا جزاء بعد بما عملوا وهم في غرفات آمنون نعم نقر دين أيضا لا والله يقول من يشهد غير إذا الله لم يشعر قال خذ الطر الصفر قمت في سات آل هذا دنيا الله مسقط لما وجدوا مزدرسي أيضا لا على مسألة دمو لما قرأتنا لما وارده مجلسة إيجابية حكمة عن جوز جزء الدنيا يشاء لمؤمنون لكافرون عذاب الله ويقدر دمو وفلق دمو وكافرون والمؤمنون الله يعطى الببتها فليس كثث المال على مثلا دليلا على يعني كرامة في المسجد وليس تقليل المال أو عدم المال على مثلا دليلا على معانة الإنسان كما قال جل وعلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأتاه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا ما ابتلاه فقد أجبته فيقول ربي أهان كلا يا الله جل وعلا ولو بسط الله ربك الإبادة وغفر الراكب ونزل قدر ما شاء أنت أنت خط فاسده إيمان النفس كان أكبر حتى استطاع الله لست محتاج أنت أنت أكبر حتى إيمان النفس كان أكبر حتى نفسه أنت أنت أين أما بي الله إيمان النفس كان أكبر أين أما أهلك وأشتني الله عندنا دم قيلنا ما بايون إيمان قيلنا فرنا الجواب إنا ما يا رب هذه مستحاة لكن عندهم سيروا بكتة بدل دابت يسيروا تلا الناس رك الله يلا بل إلا سيروا من تكام جي جلد نورهم عن نورهم ياو من دناو يعني سعابة سيفي تقشعون عند بطا دامنا نوديو للقصة فاي دنيا عبرة إلى زين للكفروا الحياة الدنيا زين للذين كفروا الحياة الدنيا زين فاعل فاعل في هذا زين للكفر حياة الدنيا مؤنثنا زين للذين وين لما تعليزوا حقيقة فرجان القرآن نجي على الذات اللي يفرجوا تعليزوا على أفسهم على أفسهم تتشالات دمو فاصل سلام بيتشالا وقد بيه الفصل ترك التائفي نحن جاء القاضية بنت الواقف على المالك وقد بيه الترك وقد بيه الفصل ترك التائفي نحن جاء القاضية بنت الواقف جاءت القاضي قاضية طبعا جاء القاضي من بعد ما جاءهم البينات شفتكي من بعد ما جاءهم البينات من يوم زين الناس زين الكفر هاتوا اشكروا من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم من الذين جنه وذلائل أرشى الرحمن وذلائل جنة الفردوس كفر وزيد إذن أسفر صاحب الجهنة ودا من ساق كيانا من الآن يعلم سيدوا هيد ولا يكون يسام دخل الحساب الله يقول قال حساب ما عنده يسات عسير وبدأ إذا الدنيا يعني إن الله يبقى الدنيا لمن إن الله يبقى الدنيا لمن أهب ومن المهيب ولا يؤتي الدين الا لمن اعطى فمن اعطاه الله الدين فقد احطه دنيا لم يؤتوا لم يطلعوا لفقاتها لهم نظرت الدين لم يؤتوا من جهه الذين والله يحب المؤمنين الى يحب المتقين الى شوف الله ايمان يوتال تقوى يوتال دنيا انتم بهذه ذاتها يوتال نظرت اول ملكا من تربات هنا كذي اقفايا فلما كان سببا في ما يحب الله كذي اقفايا الدنيا مدونه ومدونه ما فيها الا ذكر الله وما واله عالما متعلما بل دنيا الانبياء تربوا انسان تقول جاءت فيها الانبياء وشريعه باقيم وقال امام الشافعي تموت الاسد في اعجامها جوعا ولهم الضأن تاكلها الكلاب ام بساوت ذا بداكاتو تربوا يموتون يمرون تشرسيقام يقول وشاوت تتعود البدن من معرفه كلمه دغاغو دورو سوج بدنيا تشجروا اهل الباطل يفنطي زال بل ولو لا يقول ما ثم واحده لجعلنا لما يكون بالرحمن بن سقفا من سبس ومعارج على يمام ولبنو دي ابواب وترى على يتكئون وزخرفا جد وان كنت ذلك لما مدى ذلك والاخره عند ربك احشرا وللدار الاخره خير الذين يتقون ابدا وللاخره خير لك من الاولى هذا يعلو الجمال يتمادى إلا قوت ماركيا سألنا الدنيا يأتي يعني إيش لؤاب زبابنا نعم يو توقع بأبو سمر بنا سوائد بنا بلال بنا عمار بنا ابن مسكوت يعني مسلسل يعني سألوكات يا شنطات ونظر نجيبه إلى لفتنا ونفسه لما نتنجه لفتنا ديناتنا ما تبقى لأن ذي أقول لها الشوار في آية ذي بإنتاء درجة إن الفروس أو ديون بدأينا في القرآن من نظر تلاتي حينما تبقى تشكس على الوقت إيه لما تنجي فرور نوفتنا نو إنا هي الفروس ديزاني حد لي ما سالك إبراد لي هتانك فأنا ما يمتد هنا يا رب الله سلوى الرجل لو ديناتي والدوسة تكسك لهم أقلوا الذي لما يودد سلوه وعلى كرش يرسل تنداشتهم أنا ما تنكنا سلارونا بابا سلارونا بدأ إذا المرد يودد كعبا اللي تو أشاج لهم زاري مسامي أوروبا والسافروا في النهار المسلم يسكبزين هتنا لا يقول ربنا كتكلم الذين تفروا في البلاد أجل أجل من دير مرداتهم أي من مرداتهم أي قرب زاري بابا فلان بجيت بمركب بمكينة بني برات تكنولوجيا من دراك أتاجوا ذكر من أي جفاف ودوا أتيا إذا لا ملكيا يا موجودون ملكيا إذا لا تشم الدنيا نعم ثم قال جل وعلا كان الناس ثم واحدا فبعث الله النبيين وبشرين ومنذرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليبين للناس ما اختلفوا فيه وما اختلف إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الهبرات كآدم استنوه دراس أستيش من الزمن نبارا شيء ما تمعلم كل جمع إسمنا نبارا يقول جل وعلا كان الناس واج أمة والآن رحسنا آن زمعان وقعان بوش نبارا كآدم استنوه نبارا ومعلم بفيت راو بمجمرا وبد انتو بدواس وفكرا بورجنان كذا عدم سين شيطان من آدم زوج مكين تجيبه ما يبلانه بعدم هنا كذلك يتبارر بعدم نبا هو قد اند سرى جراما اند سرى أهل بيزوج جراما لما سلاق أستبعي آل من هذا الرجاء سين نو ميلا قبت ويندمو ندر سبات شو سواج قدم نسيل النسو آياتو جاكين ما يتوى التاسو سائحوش نبو آلوش آلوش نبو النسي الله تجدو إبادة يسره خلاص موت إبليس مطانا أقول يوم السلام صلى الله عليه وسلم باندي باندي هين سو أمزيشي ودن إيه موتك أشتري سو سو ينك آسل باننا سو عارف شركنا أشياء إليه لذلك هناك أبني ما يسبب أنا ما أقول أشياء بنا أستعرف كي بما يسمع كامل كسيسة مسرعة الله بنا يا سيسة من دلنا يا أمي ود يقول يقول نفس من بارو أسمع رجال التاريخ في قومهم كواب البخاري عباس وغيره إذا تبارو ما أن السوق موت بارو نجو تشاتو زندمان بارو نبي صالح تباك أباس تشاتو تاريخ تشاتو نجم الرخاب اللبن تقبرو مقراف اللبن أنت مدعش مدرات أن السوق لما استوص ينسون إن تسير أي تاريخ إبادة موت قارجة إلى النسون تقدسو زند من مدرق اللبن إلى تون سالو سنة بمن كم تبطل في كذا وكذا. قالنا بس يعني هذه أفضل جلسة هنا في قوم فلما ماتوا أوه الشيطان إلى قومه أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم فلم تقبل حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدا وقد هو بشيخ اسلام من الدروع باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركوا دينهم هو الغلو في الصالحين برو يوم وبلت مسألة ما لك خلاص سيرات النبي كما تقول بوتا إن سون سيرات سون أبو بكر يهود يهود يهود ناس قوات الدنيا من ذا إسرائيل وعين قدس ميكائيل قدس جبرائيل قدس تمارا استيفانوس لو أنا بس أقول بس مو قدس هذا اللي لو أيش سيرات النسيرو سمعت تنتيفو ما سمعت رفض لكن جزا قالوا أشوا بمني كما تقول خلاص أدرّاكم تغزواتشو أميركواتشو سيغدو اللاتشو مارس أيكي لاتشو آلي لاتشو إتشنجن يغاي بأقومنا أو مسلواتشو إتشن أدل أسرراتشو زور على سراء المساكي مارس دمو بلواتشو خلاص نزموك قبلا الله نجد جمع أباطه وشاس النسي إلا سيحسان وصوات الله نجد إلا نبدأ إن الزي أهنا نبارو تولدوش سيار قلنا سيموت كذي جاء الجيل الجاهل في متاجزه وهي للشيطان أتوى الشيطان فرصاو تامر جوال من أبقاتشو يلنا في أباط النسي آيات الشاجون يقدرنا بلنسونا بزنا من أغير بلنسو شفاعنا برمين كساكسو من أبقاتشو أتكتوا شوني تعقو بليلا سو تابوتون أستردو ها أسودو اللي قدر لقاتشو باك شلا بس قبلتوا أتل هيد مدير تنجسة ينبي أبوه جين تقرأت أتل سمت أين قرمت دوكو دامت حضر تنجس قال آسياني الله المهم لا قادش كان يسوج قال هنسوس ماتو مالك القيمة أمسي فتاسة وقال لا تذرون آلية ولا تذرون ودر ولا سواء ولا يموت ويهوك ونصر وقد أبدوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلال إلى آخر آيات سبحانه وقال هو بقر مكان كبار بذور هو الإنجليز لا تلاقي هذا قواتش لقى لقى تركواتش يهونا وهونا ما ترشاتش ويسوي بوهر يجي تفرد رجل وجمرة بس عليه وجه ترسان وشركة مطاو بس إنه شركة مطاو معنا بعد أمر الشفاء بعد أمر التوسلنا بدو سوات قروا إبنة ما سادرنا مطاو لازم الإسلام ولما هو الإسلام باقي دابوتا سلا سورة ليانسو سورة مجمرة شركة من الكبب لا رمضات مكنا دورو سئلنا صالحين من ليو بذي تنصى مطا يا في مطعم بذلك الله تعالى سبب بيتفكر الرسل لدينا تغير الدين تغير الدين دين سيكير رسول الله قال لذي بلو سورة يونس لاي عندنا أبي مكاملة آية بقرارة كان اسمه مميدة فاختلفوا بنو فبعث الله النبيين إذا اتشر كراء لأمو يا بأس ثلاثة سورة يونس وما كانت إلا أمة واحدة فاختلفوا إذا عن أمتنا قال بأينا رسول لي النفس يبطل بلي كافر نمو كريسيون كده ودم دم روحي معروف مي مجلس نبي لكن كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ايه بدكنو لو يا ما جمرا هو نو قتلوا ايه ده بيجي كده ثم بوالا عندنا يهود يسال ابراهيم اي كان يذكر محمد رسول الله حتى ما هو يوم كان يكون يتوسط ترى صفونا فبعث الله نبينا بما الرسل ما الذي ينبئون عن الداء مبشرين بنا بجنة بصارشه ومنذرين كفروا بجنة سنقارشه وأنزلوا منك بذل الجنة ساتة ولا ساتة ناقروا وساعود من رضا كان نسوق عورة لكن رسول صلى الله عليه وسلم وأنزل مع عمر كتاب يعني كتاب المتعب قال الله عندما مطع إيه إيه مطعب إنين الله ليكونا إيه كتاب عبد السبيل ونال بذل كتاب مثلا تنادر بلواته لا سنرى تشعله تكتل بلو إني نوم على ذنو بها كبعا بأوشة للبسه دامن ليحكم نبي ويمدم كتاب بين رسول مكان قال لفرد في مكتب بدور ذاك إيه حقنا توهين لو يعزو تقبلو تقتلو إيه شكنا خفنا راقو تقن تقوس بالوصر يسد الزن إلى الله جل وعلا عندك هنا بغالة أهل مصوت شعو يسد الله هلو أبي تيدو يتاز بوضع يتاز الزب يعزو تلا يتاز الزب وما يعرف في مكتبه وما اختلفه كذا بعد ذاك قبل إلا الذي بوتو يفسدتو لما تعرفتو من بعد ما جاءتهم بيناتو يعني من رجعوا كما سأل الله جو وغالة بابا يا بابا مكاكرة لحظة نبي كهينة مالتهم هذا الناس انبيعلوا افنقتوا ولو كفر المرضاتوا هيدوا كاردوا تغفتوا تصفتوا بس ده مكاكرة مالتهم وصنوشين او التعمل المالة فهذا الله الذين عاملوا يعملوا صوت الله مراجع ملاكة لكالنا لما اكتلوا في جزة وزارة دوبر حق له انه مجمرا حقونه مثل ذلك بوبر نبر وده قرنا وده تنزل رتواته وده حقون عمل الكتاتشو من الحق هونه تذكر بوض بيان لمكتر ماله حق صيهو بإذنه بسيط عزيز كما أن نسأل الله رسول الله مرأة جبازة نمس أمسكين إلا بإذن الله والله يهدي من يشاء الله يشاء المرأة إلى سراط المستقيم وده قرنا من قد عمل كتالنا إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك كما في صحيح مسلم انا جبريل انا النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام في ساعه الليل يدعو اللهم رب جبريل من كاره والساس من فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك ما كانوا فيه يختلفون اهدي لما اختلف فيه باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم من الضلال الله اما موتك من رب السنه وسوف يكفر بما نزل ذكره من المعنى سبحان الله الله كما رانا وقع نصر ولو شاء رب رجعنا ثم كان واحد ولو شاء العافية كنا في هداها ولو شاء ربك لجعلنا صمة واحدة يعني وعلى قصة من الجائر ولو شاء لهداكم أجمعين أفضل عندي لنا وكان المسيحية بزوج ديبا مفتتها لكتابه دعوة ومحاضرة شدوا هذا الجنة من في بس فلال جنان نقروا وزنقبال انت تعطيها الشبهة وفاتنا تعطبات المهنية عندها ونبي بحبوا لعي بس إذا ستعي إنها ستعي السوراي من صنع الكذب من يسرع الإمام فلذا سنسال الإمام طايعوا فذابا رجاك ورسول سمت ومجدته إذا وكمت دعا خارق وانا توستنون أقل من الله توستن هذا سبب ونوس يعوا كان قال ليلا وجاك ومبتنا ولجهنم يدو بل يتفتر عليه لعالم هنير الله أي ربات وزاد أفو لجهنم قطعت أسرك كباته وكافه جمعه أبد الأعباد فذاب رضو الله يتفتك ثم قال جل وعلا أما تبتوا عندك تفترى في كم مثال لاتهم عند الجنة الزبانة دراسون تأثروا تأثيب عن لاتهم ولما يدولا لما يعني ما تأثروا سيو إسكاو درس وده اللي مطعم من خلال ما سوى الذين خلوا كي قالوا فما عند رسول الله سواج مستعي يعني ما تأثروا لاتهم شخوات إن أنت بنم تأثير بوكارو بيتا سلع مناتهم سيسك دراتهم لن يتسكى كالتلاتهم من فتنا سعيد أثباتهم جنة الزبانة دراس تأثيب عن لاتهم أثبتهم يعني إيه لما اشتد المهان على المؤمنين والمسلمين كان يشتكون الى الرسول وذا الرسول اللي اقربنا بعد قال سيدنا يا رسول الله يا لنا استنى بحق هنا يا بحق لا هنا ايه مثلا نقول لو سيد دي ليه بقى ده جنة طريق الجنة معصوب من الاشواق يا جنة ما قلت لا اشواق تبو تبو ترى بقى أهل الرسول كما في الصحيحين من هذه قبل أرسل قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسط قردة في الزبن الكعبة فقلنا يا رسول الله ألا تدعون ألا تستنسلوا لنا قال إن من كان قبل أخي وفيه إنكم ولا تدعون تستأجلوا بلا وجه في هذا المكان لقينا من المشركين شدة أنت في الجوال ما يأتيك عن المسألة لخير من قبل كما قال الإسلام حسب الناس عليه الصلاة والسلام يقولوا آمنوا ولا يسلمون فتنا صحيح ما يقولون لكن فتنا قال نطع محب الرجال فتنا عند الإنسان وصل الرجال رجل الله أعلم أنا في الآن تقول جانب ولما يأتيكم يا نطع مسألة لخير من قبل كان أدرس لي هذا مزوج يسأل نطع على ستون من ذنا درس باتوني مسألة أطع شدة يعني فقر والضراء شدة المرض وزلزلوا لمبو لباتة تنقوا كفرات بجعت حزتوا باتة زلزلوا يلبوا منقوا فاتة ألاتوا خبوا أتفروا أتفقوا ثلاثة أتفقون على سبب لبوا نعم فاتة هناك أبصر المؤمنون وزلزلوا زلزالة خلية زلزلة المعنوية زلزلة القلبية حتى يقول رب الكبير أتفقوا يقول يا بدل بدل بدل أحضار هم يتكسروا والذين آمنوا معه كسروا بأمنوا إيمان بربك الكبير ما نسوا الله يا رب يا الله نسوا ما شنوا بلو اسكاميلو رسوله ايه نبي الله انسلال يدعو بسوء الله انسلال متى نسوه الذي بلو يدعو بالله ابو تاسووش لأني عندنا وقال موسى يا قومي استعينوا بالله واسمعوا إن الأرض لله مثل من يشاء للعباد والعاقبة للمتقين في الأرض قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا من عباد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوك ويستحلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون إلا على وجهكم على ثمنكم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءوا نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين فتناقض الرسل استدل كثير من الناس ألا أواجب سم دفع إن نساء الله يرضى لهم في الوجه قريب إن رب أيضا مسلم يعني كلما اشتد القرب قربا نصر واعلم أن النصر مع مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا فيجعل له بعد عسر يسرا كما قال يسأل ماذا ينفقون من أنا ومن ولدنا للمريض يكوها لله قل ما أنفقتم كم من الجنزب من أين أتنول من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم عند سعيد أيها الكروم أيها الرسول وإن من أين تجد من هذا الجنة الجنة من نابل هو وجه ما أدرك بوضع الله له قواد كل كجنزب من وجه النابل بأمم دمو والما أنفقتم من خير كما كان كجنزب حمر كان نتر وجه أدرجاته مثال مونو دما أو من وجه النادر من أبار النادر من أبار أو إيه أربعة إذن ما لكان لو كان لو كان من فان أجر وجه من تدر بقوانا وجه أدرجاته مدرجة الله بدما الموالا النبار إلوا على أولاده جانوا أقرب الناس حقا أعظم الناس أقرب عبد الله الرسول على أولاده لولا جوج والأقرب له الدم له إذن له إذن له إذن له وزهتا واليتامى النزل لهم ولا دبرهم والمساكين إذا مهمة للذة مسكينوت لن الزوال أو يضيقون من وجه النادر كنبا الله ما سبت أسدهم لن أجل يسكون يا له لكن هذا ما وما يقول ما من خير على بس بلكن ما كانوا من بعد نجا سجد على الملك على رأس الكون ما كانوا البعض غير ما أنت جبرة الله تفتح طرق استوانا ما درك على لن وليتهم لهم السبيل يا أبو السبيل فهم جدا وكيلا يا أبو من ذاتك بعض صفات ما هي جاءت ترأس بعض ما هي جاءت ستوب هذا رجل جاءت مكافين ورو ولذي ما هي لسه الفور بعض مستنقان بعضكم من هذا بعضكم عن ذلك يتروا دائم ورو الشلال ما هي لسه كوز من أمتالي دو وذيلي كوالبو نذاكو يستطيع الدولة وذاكا بغليما بطلعي بولي مستطيع إسلام الزولة وما تفعلوا من خير البقاء مركان بيبان أجر منهم إبداني نفسي يحلمون يقول باسم يا اسم لا من يقول فان الله دي عليم الله انكم قوت ارسطو يا اقوال هم مجبول اذا من سم كسر الله ما زال هي الامن وكيلا ابي الدحداح في باس يطيب واجب السير الدولة وزاد من بعد الله جل جلاله من ذاك وغيرت الجنة من ما سنقول من غير سنتو لذلك قال الله يقول جنة إن تنجبا ملكان سنو بلونا يقولوا إن ناسو بما ساوس نبرا الشلال ما بعد بيتو مارك يا أبا يا أم الأحداث يخرج إهن على فتشوى الله بلوزيناس السال الجوات أمنا كما أخاه والسال جلال السوى الله بقلدين كم من نخلة كم من نخلة من نخلة يعني دهدا في الجنة أبي دهدا الله بجنة ما زمان عندي متى طلبت لنا متى بقل تنتنا سنتنا خلنا لا بد دهدا بلو قال لا حكم أمرون سبب وسون من بتكلم والله أعلم وصلى الله وكيل أمر من جموع على تيتواري إلى أمر من جموع أمر من جموع الجمحي يا يا يا أنت يا أفرع بان مالا يا مؤذن يا مؤول أباد مالا عندنا أبو جهل قتل الزوج أباد أمر من جموع الجمحي أنت نبر أنصاف نبر يا بهون زمان تاني بس دي بما أنك تسبات قريب جنة مرجع على دي بهون زمان تاني بس بهو شيء هنا وإذا الله ستوفي يعني لسا معرج عرجي فرجا يا رب الله أعلم وصلى الله عليه وسلم